إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. على هندسة الهواء رأفت موسى. رئيس التحرير أشرف البهي. الإخراج سامح الموجي. أسعد بكل مستمعينا نور السيد. أهلا بيكم وأهلا بمواجهة جديدة، وأهلا بضيف المواجهة العزيز والكاتب والناقد السياسي أستاذ أحمد رفعت، اللي دايما بيشرفنا ويشرف استوديو 2 على هواء البرنامج العام يوم السبت ويوم الاثنين. بكون سعيدة وليا الشرف أني يعني أتحاور مع هذا يعني العقل المفكر والقلم الجاد. أهلا بحضرتك يا أستاذ نور، ربنا يخليك وشكرك جدا على هذه المقدمة. ده أقل من حقك يعني. اتفقنا يمكن أنا وأستاذ أحمد، زي ما حضراتكم عارفين الأحداث بتفرض نفسها. النهاردة يعني حدث برضو الحمد لله الرعاية المصرية للقضية الفلسطينية هنتكلم عليها، لكن خلونا نرجع يومين بس كده وإحنا بنحتفل بالذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، قناة السويس الجديدة، الشريان الجديد اللي ضخ استثمارات وضخ إنتاج محلي، اللي خلى الحكومة المصرية كلها تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس اللي أصبح 107.6 مليار جنيه. قناة السويس بدايتنا معاكم النهاردة. كتبنا ومحللنا السياسي وقناة السويس وإيراداتنا ونتيجنا وصادراتنا وارداتنا، قصة كبيرة قوي وبقالها 7 سنين. 7 سنين وإحنا يعني العالم كله بيشاور علينا وبيقول مصر حفرت تاني قناة تانية بسواعد مصرية. إحنا عملناها في زمن قياسي، ويعني كلام بصي في الموضوع ده محتاج يعني كلام كتير لانه زوايا مختلفه. ابدا بقى زي ما انت عايز. اولا كان ممكن نبقى شغالين في القناه لغايه النهارده. يعني احنا الكنيسه الفرنسيه بتاعت نوتردام عشان حصل فيها حريقه قرروا اعاده ترميمها. عارفه الوقت اللي هياخد في الترميم قد ايه؟ اكيد عارفه. 5 سنين. خمس سنين عشان يرمموا الكنيسه اللي حصل فيها حريق ما كانش يعني شامل وكامل. فما بالك انت بتحفري قناه بهذا العرض بهذا العمق بهذه المسافه في سنه واحده. كان لو اي يعني قياده سياسيه تانية تقول لك خليها تقعد اطول فتره ممكن. انا ما حطيتش ايديا في عش دبابير. اه من الاول. واذا حطيت خليها تقعد بقى ايه 3 4 سنين دي نشغل الناس. صحيح. ونقعد نقول لهم ادينا بنعمل انجاز وادينا معطلين الفوائد والناس مش هنسلم حد حاجه دلوقتي. لكن في رئيس قال انه خلال سنه لازم تخلص علشان احنا مش فاضيين لهذا الكلام اللي انا قلته. يعني اللي انا قلته ده احنا مش فاضيين له. يعني صحيح. احنا عايزين نبني البلد وما في حاجه لكل دقيقه وفي حاجه لكل جهد حد نحطه في الاتجاه الصحيح. فخلصت القناه في سنه زي ما احنا شفنا وابتدت الناس المصريين اللي شاركوا وتنادوا واستجابوا لنداء الرئيس في جامع الاموال بحيث القناه تبقى مصريه خالصه. ابتدوا يحسوا بالعائد وابتدوا يبقوا شركاء في الفايده اللي جت على مصر من الموضوع. نخلص كده الشركه دي. لا. اللي خلت فيه مسؤوليه من الجهات الاخرى اللي خلت ده احنا اكتر من مسؤوليه كمان. احنا ممكن نسميها ملحمه. اقول لك ليه. يعني انت جبت مثلا حفارات عشان ما هو قناه السويس احنا بنتكلم على المشروع كله. ايوه. فجبت حفارات عشان تعمل الانفاق. الحفارات اولا شكل المفاوضات اللي كان اتعمل علشانها يدرس. صحيح. وبعد كده والكركات. جبت الحفارات والكركات تعملي بها الانفاق وترميها. لا ده تاخديها تعملي بيها تطهري بحيره ناصر وتوسعي هناك علشان الصيد وتوسعي هناك علشان يبقى في فرصه للتعامل مع التماسيح اللي في البحيره وتزودي الثروه السمكيه. وبعد كده قناه السويس تاخد كركات تستخدمها في اعمالها وفي التوسعات اللي بتشتغل فيها. وبعد كده تبصي على مشاريع تتعمل على جانبي القناه. انجزتي تماما دلوقتي مدينه الاسماعيليه الجديده وانجزتي قريه الامل وعملتي صحاره السرابيوم وشغاله في بورسعيد شرق بورسعيد او مدينه السلام. وشغاله في الاقليم الاقتصادي او المنطقه الاقتصاديه. وادي يعني الاصدقاء الروس موجودين وادي الصينيين موجودين. وفي مدخلها عملتي طبعا المواني الشهيره الادبيه وغيره والعين السخنه. والعين السخنه عليها جبل الجلاله. فالمنطقه دي كلها يعني الشرق مصر ده كله شرق الشمال مصر كله ده بيتغير. ما عادش بقى الحاجات اللي كنا بنعرفها زمان لدرجه ان في مصطلحات مش هتبقى موجوده. يعني فكره ايه العبور للضفه الشرقيه لقناه السويس خلاص ده مصطلح ما عادش موجود لانه انت اصلا السينا مع وادي النيل بسبيكة واحدة. الأول كنت بتقعد تستنى وتيجي المعدية وبعد كده تصريح الأمن وبعد كده تشوف حد شغال والناحية التانية فاضية ومش فاضية. النهاردة في دقايق بتعبر النفق بقيت في القناة بقيت في سينا وبقيت في الضفة التانية. ففكرة التصورات القديمة عن قناة السويس عن سينا عن المنطقة دي كلها خلاص كلها ما عادتش موجودة. كلها اتغيرت. فلما نقول ان احنا غيرنا التاريخ والجغرافيا يبقى بنتكلم كلام صحيح 100%. غيرنا التاريخ وغيرنا الجغرافيا. وعايزه اذكر بس كل مستمعينا بجزئيه حضرتك تحدثت عنها وهي شكل الكركات وحجمها وكميتها وكيفيتها. كنا يعني حضرات السادة المستمعين بنذيع على حضراتكم أيام حفر قناة السويس يوميا برنامج على الهواء بيقول لكم النهاردة في إيه بيتعمل في قناة السويس على موجات البرنامج العام. وأنا أتذكر يعني هذا البرنامج جيدا وإحنا بنذيعه على حضراتكم إن الكراكة اللي طولها وحجمها ووزنها عملت إيه النهاردة. فكنا ماشيين يعني جنبا إلى جنب مع شغل قناة السويس وكنا بنعلم بيه كل المستمعين. فالنهاردة وإحنا بنفتكر حجم الكراكات وشكلها وازاي ان العمل ده تم انجازه في عام واحد، احنا نفسنا مش مصدقين واحنا بنحتفل بمرور 7 سنوات على هذا الانجاز العظيم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا برضو على قناة السويس الجديدة. فوق المعجزة وأكثر أم إيمان. احنا دوسنا فعلا على كل الصعب وصرنا والحمد لله ربنا وفقنا في سنة اتحفرت واشتغلت قناة السويس الجديدة والعالم كله شاور علينا. راجعين مع حضراتكم مرة تانية ومواجهة جديدة، والنهاردة بنواجه إنجازات مش بس بنواجه شائعات. وضيفنا طبعا ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. كنا بنتناقش في العدد، يعني في القيمة الإجمالية والناتج المحلي لقناة السويس. حياتك أنا ما برجعش وراك القيم العددية، يعني بتكون أدرى مننا. يا ربنا يخليك. بس هو ما هو طبعا يعني استهداف الحكومة زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس. هو الناتج المحلي أصلا عشان الناس تبقى عارفة، بس يعني بيسمعوا الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي. الناتج المحلي هو اللي هو نسبة الزيادة في السلع والخدمات اللي عملتها دولة معينة في فترة معينة. فإحنا شوف لنا كم سنة كل سنة، يعني الكلام ده من 16-17 لغاية النهاردة، كل سنة نقول قناة السويس عملت أكبر رقم إيرادات في تاريخ، والسنة اللي بعديها نلاقي الرقم تم كسره وتعديناه. حتى في ظل الأزمات بتاعت انخفاض التجارة العالمية 2016 وانخفاض أسعار البترول، وحتى في كورونا يمكن لولا القناة الجديدة دي كان الأرقام ما كانتش هتبقى كده. تمام. لأن أنت أولا قدرتي تدير القناة صح. فكرة أن سفن تركن وتبات وتاني يوم تعدي لغاية ما قافلة الشمال تعدي من القناة، ده ما عادش موجود. كنا فاكرين أن ده هيفضل موجود. لا ليه بقى؟ لأن لما انخفضت أسعار البترول بقيت في شركات بتنقل سلع مش هيجرى لها حاجة في الطريق. يعني أجهزة كهربائية، ممكن حبوب، ممكن سلع بلاستيك وحاجات للاستهلاك المنزلي، مش هيجرى لها حاجة لما تتأخر. فطبعا لما نزلت أسعار بترول شجعت شركات كتير إنها تعمل تروح عن طريق رأس الرجاء الصالح وتسيب قناة السويس خالص. لكن أنت لما تيجي في إدارة القناة تعمل حوافز وتنزل الأسعار بحيث الشركة اللي رايحة رأس الرجاء الصالح تحسبها صح وتلاقي هتدفع تام نفس السعر، بس رايح عن طريق رأس الرجاء الصالح هتاخد لها شهر ونص، ومن قناة السويس هتاخد لها أسبوع أو 10 أيام، رجعهم ثاني. اسمح لي أحيي الإدارة كمان، لأن يعني طبعا السادة المستمعين عارفين إن هم يعني قاطني للإسماعيلية نصهم شغالين في هيئة قناة السويس. أيوة وطبعا برضو محافظة السويس، يعني هم فعلا جنود مجندة لخدمة الأمن القومي المصري الخاص بواجهة مصر في قناة السويس أو واجهة قناة السويس لمصر. فأي شيء لو عشان كده مرجعين أكثر من 8000 خط سير، يعني أكثر من 8000 سفينة كانوا سابوا القناة ورايحين رأس رجاء الصالح، وأكيد عمالة أكتر. طبعا، لأنه ما هو 8000 دول مين اللي بيديروا، وأحيانا في ناس بت بت, بت, بت يعني بتحتاج خدمات على الطريق الملاحة كله. فاضلنا ايه بقى في قناة سويس؟ لا مش فاضلنا ان الحاجات اللي بنشطف فيها تخلص. يعني فاضلنا نشوف سلام تفتتح، ودي واحدة من اكبر مدن مصر الجديدة، 23000 فدان، يعني تقريبا ثالث اكبر مدينة بعد العاصمة بعد العالمين. تمام. يعني حضرتك عارف 177000 فدان العاصمة، 48000 دلوقتي العالمين، 23000 فدان مدينة السلام. ناقص المدينة الاقتصادية تكمل، وفيهم هو شغل كبير، يعني 6.5 مليون متر مربع المدينة الروسية، 12 مليار أفق استثمار. القناة خلاص الحمد لله مطمئنين عليها، 7 مليار دلوقتي كسرنا حاجة 7 مليار دولار العائد السنوي، 704 الشهر اللي فات لوحده 704 مليون، كنا طبعا في 500 على طول، عدينا هو 700 و600 و700، عامله حموله معديه من قناه السويس في موسم 21-22 مليار و32% من المية، يعني مليار و320 مليون طن عدوا من القناه. احنا كنا 17000 سفينه في 2014-2015، 17000 سفينه، السنه دي معدين 22000-32 سفينه. طيب ده الحمد لله، يعني ارقام قياسيه كلها مستحيل تلاقيها في اي ممر تاني، ومستحيل تلاقيها كانت يعني موجوده قبل كده. كنت متخيل يا استاذ احمد ان احنا من 7 سنين والعالم بيشكك فينا، وبيقولوا ده ممر، ده انتوا بتحفروا ايه، ده قالوا اسخف من الممر. يعني قالوا في ناس، متخيل النهارده احنا 7 سنين بنحتفل على حفر وتشغيل قناه السويس الجديده، ان احنا نقول الاعداد دي والارقام دي؟ لا ده اسخف. ما انت فاكره الاشاعات اللي اتقالت من اول الفوائد حرام وساعتها يعني كنا بنندهش يعني بنشد في شعرنا ازاي حد يدعم مواطنه يبقى حرام. يعني ازاي حد يحط فلوس عشان يبني بلده ويتقال عليه حرام. الى لغايه الجيولوجيا والحاجات والحاجات الهندسيه اللي كلها ثبت انها غير صحيحه. الى حكايه الفائده الاقتصاديه وثبت برضو انها غير صحيحه. وشفنا كلام سخيف وممكن كلام منحط كمان المنحطين يعني. لكن الحمد لله العينة بينا زي ما بيقولوا والأرقام لا تكذب والأرقام حقيقة زي ما بتقال. صحيح. فاحنا عاملين الحمد لله كل الأرقام القياسية اللي في العالم. لديك أقوال أخرى في قناة السويس اللي طبعا المجد للأمم القناة ورجحها. المجد اللي بنى القناة وحفر القناة الجديدة. المجد صحيح. لأجدادنا اللي بأرواحهم ودمائهم حفروا القناة الحفر الأولاني خالص اللي يعني قدمنا فيه 120 ألف شهيد. كلهم أغلبهم أغلب الشهداء دول دفنوا على ضفاف قناة السويس. ممكن بنلاقي جماجمهم وأجسادهم لغاية النهاردة. فإحنا شعب عظيم قادر نصنع المعجزات سواء لما كان بيحفر بالفاس القديم وجايبينه بالصخرة علشان الشركة الفرنسية ودريسيبس وغيره لغاية الأحفاد اللي حفروا القناة دي في سنة وقدر أبائهم أو هم كمان المصريين أحفاد البناء الأوائل الحفر الأوائل إن هم يجمعوا الـ 64 مليار في 7 أيام. ربنا يرحم كل من خطى خطوة في حفر القناة القديمة وكل من أخذ هذا القرار. وربنا يبارك للأحياء ويديهم العمر يا رب. يبارك لمصر كلها. ويبارك لمصر كلها. إحنا هنروح لفصل وبعدين موجز الأنباء ونتواصل في مواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. مصر حروف مكتوبة من نور دايما سابقة بكل مجال. واللي ما يعرفهاش معذور يقرا تاريخ مصر الابطال مصر النيل والسد العالي دمنا ليها رخيص مش غالي قالت مين يتحدى عيالي وقت الجد يهدوا بال موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. رئيس مجلس الوزراء يتابع خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء. استمرار الإشادات العربية والدولية بالدور المصري في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وزير المالية يؤكد أن الوضع المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل جيد ومحفز لاستكمال مسيرة المنظومة بالمحافظات. وزير الشباب والتضامن الاجتماعي يستقبلان بعثة المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الحاصل على الميدالية البرونزية في منافسة كأس العالم. محافظ القاهرة يتفقد نموذجا لإحدى محطات الدراجات بميناء التحرير في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع كايرو بايك. والحكومة اليمنية تؤكد دعمها لتمديد اتفاق الهدنة المعلنة وتحث ميليشيا الحوثي على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام دائم. كازاخستان تدعو جامعة الدول العربية للمشاركة في قمة قادة الدول الأعضاء في مؤتمر تدابير الثقة في آسيا المقرر في أكتوبر القادم. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية وتحذر أوروبا من عواقب كارثية. تايوان تستنكر قرار الصين بتمديد مناورتها العسكرية حول الجزيرة. مقتل وإصابة 5 أشخاص بالهند في حادث التدفع بولاية راجستان. وأخير رئيس كولومبيا الجديد يعرض على الجماعات المسلحة مزايا قانونية إذا وقعت على اتفاقية السلام. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. يلا نفرح كلنا ونضحك من قلبنا ونخلي عندنا في بكرة أمل كبير ده من غير الأمل الإصرار والعمل واتحدنا سوا مش هنشوف في بكرة ليه. يلا نفرح كلنا ونضحك من قلبنا على هواء البرنامج العام استوديو 2. وداخل استوديو 2 الفترة المفتوحة مواجهة وكاتبنا ومحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. وزي ما حضراتكم متابعينا يعني أنجزنا وأعجزنا وافتتحنا قناة السويس الجديدة منذ 7 سنوات ويعني في الأيام دي بنحتفل بافتتاحها. احنا كمان فخورين ان احنا مصريين، فخورين ان احنا لما بنتدخل في أي وساطة سواء يعني حتى على مستوى العائلات يعني المصرية بننجح في حلها. فتخيلوا بقى حضراتكم على مستوى الخارجية المصرية اللي الحمد لله العالم كله بيشيد بجهود الوساطة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. قضية كبيرة جدا يا أستاذ أحمد ومتشعبة وليها أبعاد سياسية بحتة جدا. طبعا. يعني الهدنة اللي بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي دخلت حيز التنفيذ بوساطة مصرية فقط. يعني دي في حد ذاتها يعني طبعا بعد اتفاق على وقف إطلاق النار يعني كان مساء أمس. حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة ليه؟ ليه كثفت مصر من اتصالاتها مع كافة الأطراف عشان تحتوي التصعيد الحالي؟ ليه يعني حددت وقف إطلاق النار بشكل شامل اعتبار من ساعة 23:30 يعني ساعة 11:30 مساء يوم 7/8 بتوقيت فلسطين اللي هو مساء أمس؟ كل دي أسئلة عايزين يعني المستمع الكريم الواعي عايز يعرف ليها تفاصيل. شوف انت لو انت لما كنت دلوقتي بتقولي وساطة مصرية فقط شوفي شفت تعبيرك كان عامل ازاي. فخور طبعا السلام ما شافوش ايدك وهي بتعمل كده فقط. ايوه فقط يعني ايه بشكل حاسم ومصر لوحدها يعني نجحت في هذا الموضوع. عارفة ليه انت من جواكي كان فخور وانت بتقولي كده؟ لانه مصر الدولة الوحيدة اللي ملهاش مصلحة تخصها، لكن كل جهودها لمصلحة هذا الشعب المسكين ال 2 مليون أسير اللي متاخدين أسرى في غزة، سواء يعني كل الأطراف بتعبس بمصالحهم وبأبنهم دون مراعاة لأي حاجة إلا مصر. وعايز أقول زي ما أنت قلت كده بالضبط، موضوع ليه أبعاد كتير مش مجرد يعني مصر مش رايحة برضو، ما هو طبعا البعد الإنساني هو الأصل. تمام. يعني مصر حريصة على أكيد يعني على مش هنختلف دول مش هنختلف دول اللي لكن... يعني في أول لحظة أول ضربة تلاقي أطفال قتلى شهداء. ده يرضي مين يعني؟ يرضي مين يعني؟ تلاقي سيدات شهداء شهيدات ده يرضي مين؟ تلاقي شيوخ مسنين شهداء ده يرضي مين؟ لما محطة الغاز اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي تشتغل والكهرباء تبقى مقطوعة في ظل ظروف زي أغسطس اللي احنا عايشين فيه، ده لمصلحة مين؟ لما يبقى مستشفيات مش قادرة تعالج الجرح حتى المرضى العاديين في باقي القطاع كله، سواء في خان يونس ولا دير البلح ولا كل مدن ولا رفح، كل مدن قطاع غزة، ده يرضي مين؟ مصر ده اللي في اعتبارها وده اللي بيحدد خطواتها. لكن كمان في أبعاد تانية، يعني احنا يعني الموضوع أصل قديم، يعني نلخصه للناس سريعا السادة المستمعين اللي بنحترمهم ومن حقهم علينا نقول لهم الحقيقة كاملة. في 2012 كان في حد اسمه لقب بتاعه كده بيسموه وزير قطاع، وزير دفاع غزة، ده كان اسمه أحمد الجعبري. أحمد الجعبري ده كان قيادي في حماس وقائد الجناح العسكري، وكان شايف انه يعني العلاقة مع إيران هي الأفيد للمقاومة الفلسطينية مش العلاقة مع قطر. فضل الصراع بين إيران وقطر على الهيمنة على حركة حماس فترة طويلة، لغاية ما في 2012 تم يعني بيع هذا القائد العسكري اللي اسمه أحمد الجعبري، وتم اغتياله في قصة كده مريبة. يعني أنا مرة كتبتها كاملة من خلال يعني خيانة حصلت، لكن كان بطلب، كان رأس أحمد الجعبري دي مطلوبة من إسرائيل ومن أحد الدول العربية التانية. المهم تم تصفية أحمد الجعبري. النهاردة لما تبص تلاقي أول شهيد اللي هو استهدفته إسرائيل في الضربة الأخيرة دي اسمه تيسير الجعبري. أيوة. ابن أحمد ابن عم أحمد الجعبري، قيادي في حركة الجهاد، بقى مش حماس، حركة الجهاد اللي هي مؤمنة برضو بأن إيران الطرف الإقليمي اللي المفروض تتحالف معاه المقاومة الفلسطينية. وكان القيادي الجهادي كان اللي هو يعني رئيس المكتب السياسي كان موجود، أو أحد قيادات المكتب السياسي كان موجود في إيران ساعة اشتعال الأزمة. طيب دلوقتي إيران رايحة تتفاوض على الملف النووي في النمسا، وإسرائيل شغالة يعني تهديدات أنه إذا ما توصلوش لاتفاق يرضينا إحنا هنتصرف لوحدينا. طبيعي أن إسرائيل تبص على الأزرع الخاصة بإيران في المنطقة طبعا، سواء حزب الله أو سواء يعني الحوثيين أو سواء التنظيم الجهاد أو حتى التنظيمات الموجودة في العراق. ابتدت بالأقرب واستفزت الجهاد الإسلامي وحصل اللي حصل، وكلام طبعا على توجيه ضربات شديدة للجناح العسكري لحركة الجهاد. احنا بقى والشعب الفلسطيني في هذا الصراع الاقليمي ذنب الفلسطينيين ايه؟ يعني احنا موافقين انه الفلسطينيين يهبوا للمقاومة مثلا تجنيس المسجد الاقصى، او يعني بيبقى في عنف في مواجهة المدنيين في الضفة ولا غيره، لكن صراع في المنطقة الاقليمي الشعب الفلسطيني ممكن يبقى ملوش علاقة بيه خاص باطراف في المنطقة، ذنب الشعب الفلسطيني ايه؟ خصوصا المساجين اللي كلهم واخدينهم أسرة في غزة كلها، 2 مليون فلسطيني ذنبه ايه؟ كان طبيعي ان ما على فكرة مصر بدأ المفاوضات دي قبل، لان كانت عارفة ان ده هيحصل قبل الضرب، قبل العدوان. تمام. وطبعا لان زي اللي لسه قايله لحضرتك، كانت إسرائيل مصرة على العدوان لانه من مصلحتها تستفز الجناح احد ازرع ايران في المنطقة الجهاد الاسلامي، وتشوف قوته ايه وصواريخه اتطورت ولا ما اتطورتش، والقبة الحديدية جاهزة انها تتعامل ولا لا، وبعد كده سدوا الاحتياطي. كلنا عارفين الاحتياطي الاسرائيلي ما بيقدرش يدخل غزة، لان غزة تركيبتها البنية مخططة، صعب يدخلها جنود، اي جنود يدخل تبقى خسائر كبيرة. فبيبقى انت جايب الحيطات مين وحيت يعني وحيتكشفوا تماما. وقادرين المقاومه يتعاملوا يعني رصاص برصاص، غير لما تضرب بالطيران من فوق. واذا دخلت الجنود بتاعتك مش هتقدر تضرب بالطيران بالزبط، لان في اشتباك على الارض بين دول ودول. فانت بتساعد الاحتياط لمين؟ اذا بتساعد الاحتياط اما لجنوب لبنان او للجولان اذا هتعمل عمليه كبيره. مصر بقى قارية المشهد كله وعارفة الموضوع كله، وشايفة انه مش من مصلحة الشعب الفلسطيني يدفع الثمن صراع اقليمي ممكن يبقى ملوش علاقة به. يبقى للسببين، البعد السياسي اللي مصر شايفاه كويس وعارفاه حتى من قبل ما يحصل العدوان، والبعد الانساني اللي هو مش هنقعد كل شوية يعني مستشفيات تتهدم ومدارس تتهدم ومزارع تتحرق وبيوت بعشرات الالاف من الوحدات السكنيه تتبني تتهد وتتبني من تاني، وكله على حساب هذا الشعب المسكين. تمام. هو اللي بيدفع الثمن من ابنائه ومن دمائه ومن يعني من معيشته، لانه لما الناس بتتشرد على بال ما تبني لهم مساكن بديله او كل اسره تاخد لها اسره تانيه، مش بتبقى عيشه يعني، مش بتبقى حياه

ضميرك وتفاحك ساهم. واخر لينك معانا في فترتنا المفتوحه مواجهه مع كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت، واحنا تليفوناتنا 2752-92-303 زي ما حضراتكم عارفين، يعني تنورونا طبعا على الهواء، لكن بشرط ان انتوا هتتكلموا في جزئية معينة من الجزئيتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، قناة سويس او تدخل الخارجية المصرية في وقف اطلاق الهدنة بين غزة واسرائيل. واخر لينك احنا كان برضو هنتكلم مع استاذ احمد ان ماذا بعد، يعني توقعاتك يا استاذ احمد ايه؟ مش طبعا هو كل طرف ماشي في السكة بتاعته يعني، لكن بتبقى فيه اعتبارات بتلزم الأطراف كلها أنها تلتقي في نقطة محددة، ممكن تبقى دي زي ما بيسموها هدنة مؤقتة، لكن اللي مصر بتشتغل عليه الرؤية الاستراتيجية على ما يبقى فيه حاجة طريقة زي كده بتدخل، لكن مصر كل ما سعي. طب أنا هو السادة المستمعين سمعنا، أتحدى أي حد يجيب لي مرة زار فيها الرئيس السيسي أي مكان في العالم وما تكلمش فيها على القضية الفلسطينية وضرورة عودة المفاوضات وضرورة الوصول إلى حل الدولتين. يعني ده واحد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، هو موضوع فلسطين، وده التزام قومي عند مصر، لكن من غير ما نقدم رؤية بما عملناش حاجة. فمصر ثوابتها معروفة انه لازم حل دولتين، القدس الشرقية هي العاصمة النهائية لفلسطين، بس عشان الناس تبقى فاهمة، يعني عشان مش هنرجع يتوجع قلبنا بقى تاني قريب في الكلام ده، والله ربنا يستر. لكن طبعا نوضح القدس الشرقية دي اللي فيها المقدسات، ايوه، التانية هي امتداد زي مصر الجديدة كده هنا، ما هيش اصل البلد يعني. صحيح. عشان الناس تقول لك ايه مصر عايزة تقسم القدس، يا سيدي التانية خلوهم ياخدوها، مش احنا عايزين المسجد الاقصى والمقدسات بتاعتنا اللي احنا كل الخناقة عليها. مصر مع عودة اللاجئين، ودي قضية كبيرة عند الإسرائيليين مش عايزين يعملوها من سنين، ومصر مع الدولة القابلة للحياة. قابلة للحياة يعني إيه؟ يعني في اتصال بين الضفة وغزة من غير عوائق إسرائيلية، لا تفتيش ولا حاجات، في مطار للدولة دي، في ميناء للدولة دي، في جواز سفر، في تمثيل سياسي. ما تقوليش أنت لا أنت هديك حكم ذاتي، لا، مصر بتكلم على دولة، يعني دولة ليها سفارات وفيها سفارات وليها قوات مسلحة حتى لو كانت رمزية، وليها مطار وليها ميناء وليها كل يعني سمات الدولة اللي قبل الحياة، وليها عملة طبعا وليها كل حاجة. إسرائيل مش عايزة ده، ولكن المفاوضات أصلا مش ما فيش ومتوقفة وما فيش للأسف. يعني أنا واحد من المؤمنين بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، لكن ما فيش أصلا القوة اللي تجبر إسرائيل النهاردة على الحكاية دي. فإيه الحل؟ الحل أنه الفلسطينيين يتوحدوا ويبقى الخلافات كلها مش موجودة، ده في حد ذاته قوة بين الفلسطينيين، ممكن يعني تخلي الطرف الثاني يستجيب للعودة إلى مائدة المفاوضات. مائدة المفاوضات هيبقى النضال فيها شق جدا، لأن برضو ما فيش القوة اللي تلزم إسرائيل بحاجة، لكن في ضغوط العالم بيضغط، في الرأي العام العالمي بيضغط، في فكرة المصالح المشتركة، ممكن فكرة الحوافز اللي بتقدمها. صحيح. بعض الدول يعني نقول لك نعيد العلاقات علشان نشجع إسرائيل على أنها تتنازل. الخارجية الروسية أشادت بدور مصر جدا، الإشادات الدولية دي اللي احنا هنشوفها، يعني دي أول إشادة على فكرة للخارجية الروسية بدور المصري في وقف إطلاق النار، هتعمل دور فعال ولا دور عكسي يا أستاذ أحمد؟ اللي هي مين؟ الإشادات الخارجية الدولية بالدور المصري اللي توسط في وقف إطلاق النار أمس. لا، هتعمل أولا مصر تستحق الإشادات بس احنا عايزين نحاول الإشادات دي، يعني العالم بيشيد، عايزين العالم اللي بيشيد يخش يضغط على إسرائيل، عايزين العالم اللي بيشيد يقدم مساعدات للشعب الفلسطيني. أنا قصدي أقول لحضرتك ده ضغط من نوع آخر على إسرائيل، ضغط غير مباشر معنوي، لكن احنا عايزينه يتحول إلى أرقام. يعني الناس اللي بتشيد ابعت للفلسطينيين مستشفيات حتى لو ميدانية، أيوة. ابعت للمستشفيات الموجودة أجهزة طبية، ابعت للفلسطينيين دعم مادي، محتاجين مرتباتهم متعسرة وفي حاجات عايزة تتبني، والعدوان الأخير ده عمل خسائر كتير. أيوة. مصر المرة اللي فاتت طلعت 500 مليون دولار وعملت البنية الأساسية اللي تهدمت، يعني على العالم بقى انه يعني يحس شويه ويوقف عند الاشادات. صحيح. يحول ده الى فعل على الارض يعني. جميل. اسرائيل والقضيه الفلسطينيه يعني نتمنى انها يعني تحل في يوم من الايام وتحل بوساطه ورعايه يعني عربيه دوليه. احنا محتاجين جدا, محتاجين التكاتف ده خلاص يعني. كل حاجه فاتت. طب هو مصر اللي طرحها فكره الحمد لله يعني. طبعا يعني ممكن مش موجهه ضد حد, بس مصر اللي طرحت فكره الجيش الحمد العربي لله يعني. الحمد لله طبعا فخورين بكده بس عايزين يعني بندعو المجتمع الدولي كله والمجتمع العربي كله. استاذ احمد الحكايه عايزه جهد كبير, ومصر مش هتكل ولا تمل, لكن الاتحاد قوه يعني. اتحادنا واتحاد العربي كله قوة يعني أمام هذه القوة اللي دخلت وسيطرت من سنوات, من سنة 48 طبعا للأسف يعني. وبدأ دلوقتي بنتحايل عليها أنها توافق على وقف إطلاق النار, توافق على هدنة, وهي أرض عربية خالص. هو طبعا بس برضو عشان نوضح حاجة, لان مثلا حركه زي الجهاد كانت مصره تضرب الطلقه الاخيره باعتبار ان هي اللي حصل عليها عدوان, فمش عايزه تطلع منهزمه يعني. الردع مطلوب صحيح, لكن احنا للاسف الواقع العربي سيء يعني. شوفي اللي حاصل في سوريا, شوفي اللي حاصل في ليبيا, شوفي بلد كبير زي العراق كان قوه محسوبه في الجانب العربي. العراق احنا كل يوم بندعي للعراق ان ربنا يعدي الازمه على خير وما يحصلش انفجار كبير يعني يشعل الموقف داخل العراق. شوف اليمن والازمه اللي فيه. العالم العربي يعني للاسف في ظروف صعبه جدا. كل القوه الدفاعيه اللي ممكن تبقى محتشده ضد الجانب الاخر مش للاسف مش موجوده. صحيح. وعشان كده لازم اولا نستعيد قوتنا كعرب زي ما حضرتك بتقولي. الوحده تبقى موجوده, مش هتبقى موجوده والنيران دي مشتعله. محتاجين ان النيران دي تخلص, محتاجين نهزم الارهاب في ليبيا وسوريا, لان الجزئيه دي هتفرز لنا حاجة احنا مش واخدين بالنا منها خالص. هتفرز لنا الطفل او الولد او البنت اللي عندهم من 10 سنين ل 15 سنة دلوقتي في العراق وفي سوريا وفي فلسطين. بعد كام سنة هيبقوا شباب شكلهم ايه؟ هيبقوا هم اللي ماسكين الدولة. هو الطفل اللي شاف العنف والعدوان اللي كان من يومين اللي فاتوا ده, لما ممكن اي تنظيم ياخده بعد كده يقول له تعالى انتقم من اهلك بكل سهولة طبعا. لكن احنا محتاجين نبني قوتنا, محتاجين التعاون العربي يزيد. شوفي مصر عاملة مسار الاردن والعراق, عاملة التعاون مع السودان, عاملة الاتفاقيات واللجنة العليا مع تونس, عاملة محور أو مش محور يعني التعاون مع الأشقاء في الخليج. كل ده محتاج يكبر ويزيد, ودول التانية تتعاون مع بعض, وبعد كده كل المجموعات دي تبقى في متعاونة مع بعضها لغاية ما نوصل للتعاون العربي اللي احنا بنأمله. ساعتها بقى نقدر نفرض إرادتنا ونقدر يبقى عندنا قوة ضغط أكبر بكتير من الموجودة النهاردة. قوميتنا اللي بنحميها, اللي حياتنا شموع حواليها, قوميتنا اللي بنحميها, اللي حياتنا شموع حواليها, جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها, جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير. وطني يا أغلى وطن في الدنيا, مصر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. الحمد لله مصر قالت نعم ونفذوا كلمتها وسمعوها. انتهت فترتنا المفتوحة مواجهة، وانتهت فترتنا المفتوحة استوديو 2. كل الشكر لحضراتكم، شكرا جزيلا كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. شكرا لحضرتك والسلام على هذا يعني هذه التفصيلات الدقيقة جدا، سواء في احتفالنا بقناة سويس ومرور 7 سنوات على هذا الشريان الحيوي العملاق المصري العربي العالمي، وكمان الحمد لله الإشادة الدولية بالجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين أو إعلان الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء، وكنت معكم من أمام الميكروفون، وألتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نور السيد وتحيا تحيا مصر.